بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. حكايتنا النهاردة حكاية مثيرة وقصة غريبة جدا، وأنا أفضل لأن الفيلم طويل إن احنا نبتدي نشوفه من دلوقتي ونستمتع بما فيه وبعدين نعلق عليه ونشوف مع بعض الحكاية دي. الجبال الألب المغطاة بالجليد، والحكاية حكاية شلة من الأصدقاء من هواة التزلج على الجليد في نزهة. وبنشوف احنا هنا على الخريطة المكان اللي حصلت فيه الحادثة دي، على الحدود ما بين إيطاليا و النمسا، ودي الجماعة اللي طالعة في رحلة تزلج على الجليد. وفي آخر يوم وفي آخر صورة بياخدوها بالكاميرا فوجئوا بجثة رجل متجمدة، آيس مان أو رجل الجليد. طبعا الصحافة طيرت الخبر والدنيا قامت على رجل، والنمسا أعدت بعثة عشان تروح تشوف الحكاية إيه، والتلفزيون عمل فريق عشان يروح يشوف إيه حكاية هذا الرجل المتجمد. لقوا جنب الجثة بلطة سنها من البرونز، او هم تصوروا ان الحد بتاعها من البرونز. في الحال طبعا قامت طيارة هليكوبتر من النمسا علشان نقل الرجل الى إنسبرغ، وجت اللي احنا شايفينه ده راينر هايمن اللي هو المسؤول عن نقل الجثة، ووجد ان في مشكلة وهي انها محوطة بالجليد فلا بد من استخلاصها من الجليد، وما كانش معاهم معدات كافية، فكانت المسألة شاقة انهم يسلكوا الجسم من الجليد، ولان الادوات اللي كانت معاهم كانت ادوات بدائية، فده تسبب في تلف أجزاء من الجسم وأيضا ضياع شواهد مهمة جدا. راينر هاينمان كان ملاحظته لما شاف الجثة دي قال دي الحقيقة منظرها مختلف عن كل حالات الجثث المتجمدة. الجثث المتجمدة بنشوفها دايما الجلد فيها متشمع، في تشمع في الجلد، انما هنا الجلد مومياوي مختلفة، هي مختلفة خالص عن اي حالات الموت تجمدا. وبعدين شوف لقوا ايه، لقوا سكينة سنها من الحجر الصوان، سن السكينة من الحجر الصوان. يعني ايه؟ يعني الراجل ده من العصر الحجري، معنى كده معناها 5000 سنة بقى. الحكاية طبعا الدنيا اتقلبت قلبة غريبة جدا على انهم لقوا انسان من العصر الحجري من 5000 سنة، بس رجعوا قالوا مش ممكن لان فيه بلطة برونز، يبقى اذا بالكتير من العصر البرونزي يعني من 4000 سنة. برضو دي حكاية كبيرة خالص. هنشوف ازاي هيحلوا اللغز العجيب ده. طبعا هم نقلوه لإنسبروك في النمسا وحطوه على مائدة خاصة. شوفوا السكينة وسنها من الحجر الصوان، ولقوا أدوات صيد سمك مع ومحفظة عشان يشيل فيها أدوات، ودي البلطة العجيبة اللي سنها بيقولوا إنه هو من البرونز. المثير في الموضوع انه لقوا الجسم فاقد للعضو الذكري والخصية، وقالوا ان ممكن يكون فقدت نتيجة الايه اثناء الاستخلاص الغبي للجثة من الجليد. ده الأخصائي اللي انتدبوه وبيقول ان طبعا الحالة دي حالة غريبة جدا، دي معناها ان هذا الرجل على الأقل هو من العصر البرونزي بحكم الايه البلطة اللي معاه، فمعناها ده 4000 سنة او اكثر، فهو هيبقى شاهد خطير جدا على العصر القديم اللي جاي منه. بيقول ان اول ما وقفت اتفرج عليه اتهيالي اني هيفتحوا تابوت توت عنخ امون. هي لحظة مشابهة لان هذا الرجل نافذة على عصر احنا نجهله تماما. والسؤال الرجل ده جاي منين، من اي حتة، هل هو مسافر من بلد تانية ومات في السكة، ولا هو فعلا من النمسا، ولا هو جاي من وإيه، هل هو من الرعاة، هل هو صياد، هل ايه حكايته؟ بيقول ان فكر طلاسم هذا الرجل هيساعدنا ان احنا نفهم كتير ونصلح كتير من معلوماتنا عن التاريخ. طبعا ابتدت بقى لجان متخصصة تيجي عشان وتعمل مؤتمرات وتاخد صور، والتلفزيون قلب الدنيا كلها في العالم كله، رجل الجليد The Ice Man، وكل المجلات كتبت وأصبح صورة غلاف في كل الجرائد. ايه حكاية هذا الرجل اللي بيقولوا ابتداء ان هو بقاله 4000 سنة؟ اللي حصل نتيجة التسرع ان الجسم هنا بيتكلم عن المحنطات، فقول بيقول المومياوات الفرعونية كانت جيدة التحنيط لكن دايما مفرغة من الأحشاء ومفرغة من المخ، وأقدم المومياوات اللي هي بقالها 5000 سنة أكثرها تالف، ومومياوات الطين عمرها 2500 سنة، وكذلك مومياوات شمال أوروبا نفس الشيء، أقدم حاجة فيها 2500 سنة، ومومياوات سيبيريا عمرها 2000 سنة، وأقدم مومياوات هي هي مش قديمة، أي يعني أحدث مومياوات هي مومياوات الإسكيمو دي عمرها 500 سنة فقط. معنى كده ان هذه الموميا هي اقدم موميا موجودة في اوروبا على الاطلاق، اقدم ب1000 سنة من اي موميا. وهذا سر الاهتمام الفظيع بقى من كل الجهات، كل الجهات العلمية عاوزة تعرف ايه حكاية هذا الرجل، ومش ممكن هنعرف الا من خلال التفاصيل بتاع الجثة والممتلكات والمخلفات والحاجات اللي شايلها الرجل معاه. العالم النمساوي بيقول هنا ان في جريمة ارتكبت من الجماعة اللي استخلصوا الجسم من الجليد، كانوا مغاية في الإهمال وضيعوا تفاصيل وضيعوا حتى قطع من الجثة، شايفين الجثة فاقدة للعضو الذكري وللخصية، غالبا هي من أثناء ما الرجل عمال كان بيعمل بالفاس بتاعه الجثة اتقطعت. فدول جماعة أغبية جدا، ودول ضيعوا مننا يعني معلومات نفيسة خالص. يعني حاجة تانية ان هي الجثة تعرضت لغزو العفن، ومما يدعو الى انها تتحط في أوضة مبردة، هيعملوا لها أوضة مبردة درجة حرارتها 4 فوق الصفر، وفي نفس الوقت هتتلف في لفائف من الفينول عشان للقضاء على العفن او الفطر اللي حصل للجلد. فهم هو ابتدوا يلفوها في لفائف علشان يعالجوا الفطر اللي ابتدى يغزو الجلد، ونقلوها لغرفة مبردة تبريد كافي. فعلا العفن امكن التغلب عليه، والسؤال دلوقتي اللي ابتدى يطرح الراجل ده منين، هل هو من نمسا ولا من ايطاليا، والمكان اللي عثر عليه فين بدقة، يعني عاوزين لجنة من حرس الحدود تروح تحدد ومعاها خريطة. ف فراحوا معهم خريطة وقعدوا يشوفوا. طبعا بيبقى فيه ايه حاجات مدقوقة في الارض كده عشان علامات حدود. فمبدئيا قالوا لا، قالوا هو من النمسا، لكن في اخر يوم لقوا علامة حدود مزروعة عدلت الموضوع كله، واتضح ان هذا الرجل عثر عليه في ايطاليا في الشمال الايطالي. طبعا الحكومة الايطالية هبت في الموضوع، ازاي انتوا تاخدوا الراجل ده وتاخدوا جثته؟ وابتدى يبقى في خناقة بين ايطاليا ومن النمسا، كل بلد تقول ده الراجل ده بتاعي، لان هي النمسا دلوقتي مستولية عليه في انسبورغ، وايطاليا بتطالب بيه لانه من حقها. دخل الموضوع في خناقة سياسية. وفي الواقع برضو حكاية الراجل ده، السؤال التاني هو جه منين؟ هل كان مسافر من النمسا رايح إيطاليا، ولا من إيطاليا رايح النمسا؟ طبعا ده سؤال تاني غير سؤال المكان وتبعيته. السؤال الثالث، ازاي امكن ان هذا الجسد يعيش سليم 4000 سنة او اكتر؟ محدش عارف ليه التلاجات اللي بتدوب كل صيف ما جرفتش هذا الجسد وانتهى امره من اول سنة ومن اول صيف 4000 سنة. ازاي يستمر هذا الجسد في هذا الوضع؟ وبعدين ايه، مفيش مكلوش لديب ولا تعلب ولا ايه طيور الجارحة، ولا غطاه الذباب وأتلفه؟ ده الحفظ، إيه سر هذا الحفظ؟ فجيه خبير يدرس الموضوع ده عشان يجاوب على الحكاية دي. الخبير قال إن المكان له صفات معينة هي اللي حفظت هذا الجسد، إن الجسد كان موجود في حفرة واطية، وهذه الحفرة محاطة بحواف صخرية. وابتدى يرسم لهم الحكاية، حواف صخرية بالشكل ده. الجثة بقى في ايه؟ بين الايه؟ الحافتين الصخريتين دول، وفي تجويف. وفي نفس الوقت جه الجليد وغطاها بطبقة رقيقة. ادي الجثة اهي. فاصبح لما بيدوب التلاجات الجسم المية ما بتجرفش الجسم. نمرة اتنين، الطبقة الجليدية اللي بقيت على سطح الجسم حفظته وحجبته عن الديابة والتعالب وعن الطيور الجارحة وعن عدوان الذباب. وهكذا بقى هذه الآلاف من السنين في مكانه. المسألة دلوقتي بالنسبة لإيطاليا والنمسا أصبحت هي الحصول على مزيد من المعلومات، فكان لازم تروح بعثة تانية عشان تدور على بقايا حول مكان العصور. هنا شايفين هنا بيدوبوا الجليد بنفسات بخارية كده عشان يدوب وياخدوا الحاجات اللي يكتشفوها. فاكتشفوا ايه؟ لقوا الشعر بتاع الراجل كله في حفرة جنب الشعر، ايه مرجل بالمشط كده، وزي شوف مرجل ازاي، واسود فاحم. في مؤتمر صحفي وقف الخبير يقول هذا الرجل مات من البرد والصقيع والرياح العنيفة جففت جسمه. هو ما كانش عنده العافية انه يلجأ لأي مكان، فظل في مكانه لغاية ما مات من البرد والرياح جففت الجسم. ولأنه كان متغطى بطبقة رفيعة من الجليد حفظته من عدوان الطيور الجارحة والديابة والتعالب وكل الحاجات دي، وحفظته أيضا من عدوان الذباب. بيقول التفسير الوحيد هو وجود طبقة من الجليد ظلت باستمرار مغطية الجسد صيف وشتاء. الراجل قال احنا لقينا قداحة عشان يشعل بها النار، زي عود الكبريت بتاعنا، ولقى فردة جزمة، دي الفردة اللي كان لابسها الراجل جزمته، قالوا انها مقاس نمرة 5، وقالوا انها لها نعل من الجلد ومتخيطة تخيط دقيق، وصنعتها كويسة يعني معمولة صنعة كويسة. هما مش ملاقوش الفردة التانية، ولقوا جوه الجزمة حشيش وعيش غراب، قالوا غالبا الراجل كان بيستعمله لان رجله عن فيها التهاب فطري. دي الخياطة بتاعة الجزمة. ولقوا بقى الراجل من ضمن الحاجات اللي محتفظ بيها هو عيش الغراب، فقالوا جايز ده كان بيستعمله عشان التغلب على الالتهابات عنده. ولقوا ايضا محفظة من الجلد، المحفظة دي فيها فحم، والفحم محفوظ جوه ورق جاف، وقالوا ان هذا الفحم المحفوظ في الورق الجاف في داخل المحفظة كان صاحبنا ده بيستعمله علشان يقدح النار بالقداحة، ما هو معاه قداحة. وأيضا لقوا جعبة سهام، والسهام اللي عنده السن بتاعها من إيه؟ حجر الصوان، والسهم معمول من قطعتين ومريش عشان يلف أثناء انطلاقه. شوف الريش اللي معمول تحت ده، ومعمول من خشب صلب جدا، وبيقولوا مصنوع بإجادة ما حصلتش، ودي الجعبة بتاع السهام، فمعناها ان الرجل ده ايه؟ كان صياد، لم يكن فقط راعي غنم، لازم كان صياد محترف. ودي الجعبة الجلدية، شوف جعبة جميلة ازاي، من 5000 سنة خدوا بالكم، او 4000، محدش عارف لغاية دلوقتي. جعبة السهام. ابتدوا بقى يدرسوا بدقة كل فتفوتة في حوالين المكان. ابتدوا يفحصوا كل حاجة، فلقوا الجاكيتة الجلد اللي كان بإيه بيلبسها رجل الجليد ده، جاكيتة مصنوعة من جلد الغزال الأحمر، ومصنوعة صناعة جيدة، وبيقولوا إنها تمزقت عدة مرات وهو خيطها بإيده. هنشوف اماكن اللي خيطها بايده بقى. شايفين هنا الفروه بتاع الجلد بقى واضحه. شوفوا الخياطه بقى، دي الخياطه دي بعد ما تمزقت وهو خيطها بايده، ودي الخياطه برضه، دي الخياطه الاصليه، وبيقولوا انها مصنوعه باجاده، يعني صناعه جلديه جيده، من 4000 5000 سنه ازاي؟ شوفوا الخياطه. وبعدين الحشائش والأعشاب اللي كان بيستعملها كوخ ويبات فيه، لقوها مربطة كده زي ما هي. طبعا حطوا بقى كل حاجة في مكانها، وعملوا عليها نوتس، وعملوا عليها محاضرات وحكاية كبيرة طبعا. استدعوا عالم من علماء النبات اللي هو البروفيسور ده علشان يقول كلمته في المخلفات النباتية اللي مع الراجل. فهو جاب المساعدين بتوعه وقعدوا يدرسوا بقى بالتفصيل، وياخدوا فتفوتة من كل حاجة، حبوها في علب، شوف العلب الصغيرة دي، لقوا ايه بقى؟ ضمن ما لقوا كرزة، نوع من البرقوق، الكرز اهو، الكرزة دي. وواضح المكان بتاع اتصال الكرزة بالعنق بالغصن، اهو شوفوا المكان ده. بيقولوا الكرزة دي من نفس نوع الكرز الموجود في المنطقة واللي بينضج كل خريف، وعملوا لها صورة بالأشعة، فوجدوا ان فيها بذرة واحدة يعني، شأنها شأن الكرز العادي. والطبق الصغير ده جابوا فيه شوية كرز من اللي بيطلع في المنطقة، وحيقارنوا ده بده، فعلا زيها تمام. معنى كده ان الرجل مات في الخريف. وأيضا لقوا حاجات تانية هنشوفها دلوقتي. خدوا بالكم ان الكرز ده بينمو في منطقة معينة، فده برضو يدل على مكان الراجل. لقوا حبة قمح، ادي حبة قمح، ولقوا حبوب لقاح، ولقوا ايضا حبوب من نوع اخر من النوع اللي فيه شوك يلبد في فراء الحيوانات. فطبعا كعلماء النبات عرفوا بقى النباتات دي بتطلع فين، وقالوا الرجل كان في بيئة بالشكل ده اللي تنبت كل هذه الانواع، من سواء كان قمح او سواء كان حبوب اللقاح دي اللي بتشبك في فراء الحيوانات. الطريقة دي خدوا فكرة عن البيئة بتاع الرجل، البيئة الاصلية ايه اللي جاي منها. البلطة والحد النحاسي اصبحت مؤشر ابتداء انه من العصر البرونزي، لكن شرفنا انها برونز. قالوا المؤشر الحقيقي هو ان ناخد حتة من العظم وبعدين نختبرها بالكربون 14 فحنعرف الراجل ده مات امتى. وخدوا العينة دي ودوها لجامعة اكسفورد عشان تتعمل لها كربون 14 تيست. ايه حكاية كربون 14؟ حكاية كربون 14 بيقولوا ان كل كائن حي بيبقى فيه نسبة من كربون 14 وهو كربون مشع، نظير مشع من نظائر الكربون. هذه الكمية بعد موته تبتدي تتآكل وتتناقص بالتدريج، بعد 6000 سنة من موته تبقى تآكلت للنصف، يعني تبقى كميتها النصف. وبالتالي ممكن يعرفوا بقى، بيحسبوا الرجل ده فاضل فيه كربون 14 قد ايه، فيعرفوا ان هو ده بقاله 2000 او 3000 او 4000، او اذا كان نص الكمية بس يبقى 6000، اذا كان اكتر يبقى اكتر من 6000. وبالشكل ده يعني بيشوفوا كمية تآكل كربون 14. لكن احنا عندنا شرط مهم في الفحص، ان لابد ان العظمة يعني يحضروها تحضير جيد، وان ما يكونش فيها اي مخلفات بروتينية او حاجة بالشكل ده، تكون مجففة تماما وتكون خاضع لمواصفات دقيقة. وبعدين قالوا ناخد اكتر من عينة ونودي لاكتر من معمل عشان نقارن النتائج، لان النتيجة هنا هتبقى مهمة جدا، هنعرف الراجل مات بقاله قد ايه ميت. فابتدأ المعمل بتاع اوكسفورد، وفي معمل تاني في زيوريخ، ومعمل في ألمانيا، كله اشترك في انه ياخد عينات مختلفة من هذه العظام عشان يعرف ايه الحكاية، والراجل ده مات امتى، وبقاله مرمي في التلج قد ايه. ده غير مسألة بقى سن البرونز وهل هو برونز او مش برونز، دي قضية تانية. النتائج طلعت بعد 24 ساعة وكانت مفاجأة. النتائج قالت في اوكسفورد ان الراجل ميت بقاله 5000 سنة. 5000 سنة ده يبقى من العصر الحجري. طب امال ايه حكاية البرونز دي بقى؟ ابتدت المسائل بقى تتكشف بقى. المعامل الاخرى كان المفاجأة فيها اكبر. زيوريخ قال ان الراجل ده ميت بقاله 5300 سنة، وخدوا الحشائش وعملوها بنفس الطريقة عشان يشوفوا فيها كربون 14 قد ايه. ابتدوا بقى يتصلوا بكل المعامل ويقارنوا النتائج. الغريبة ان الحشائش لما عملوها بنفس طريقة كربون 14 وجدوا ان عمرها 5500 سنة. لا ده الحكاية بقى رجعت لورا خالص. شوف بياخدوا حتة من الحشائش اهي برضو يختبروها بالايه، فيقول لك الحشيشة دي ماتت بقالها 5500 سنة. نتائج طلعت كلها خطيرة. في اوكسفورد قالت الرجل بقاله 5000 سنة ميت، زيوريخ 5300، الحشائش قالوا 5500 سنة، فمعناها الرجل رجع لورا خالص واصبح اقدم مومية في العالم على الاطلاق. وموميا محفوظة كاملة بأحشائها وبمخها. طبعا الدنيا وقفت على رجل، ايه حكاية الرجل ده؟ طب معناها ده من العصر الحجري، طب ازاي تبقى البلطة فيها سن برونز؟ قالوا لا، يبقى لازم بقى نحلل سن البلطة ده ونشوف ايه حكايته. هم خدوا عينات الحشيش اللي قلنا عليها دي وطلعت برضه 5500 سنة. المسألة بقت سؤال وبقت طلاسم بقى. صاحبنا ده بقى ودوا السن البرونز ده اللي بيقولوا عليه، ودوا المعمل عشان الاختبار بأشعة اكس. صاحبنا بيقول دلوقتي لو كان هذا السن برونز يبقى المفروض تحليل بتاع أشعة اكس يقول ان فيه قصدير وفيه زنك وفيه شوائب، تبقى السعادة هنقول انها برونز. انما لو ما كانش فيها زنك وقصدير وشوائب يبقى معناها ايه بقى؟ انها نحاس، وان ده في العصر النحاسي. هما بيحطوها في كيج كده وبعدين يسلطوا عليها اشعة اكس بطريقة معينة وياخدوا نتائج وقراءات معينة بيعرفوا منها اذا كان ده النحاس نقي او في شوائب، والشوائب هي ايه. وبالفعل قفلوا عليها الفرن بتاعها دي وابتدوا سلطوا عليها الاشعة، اشعة اكس دلوقتي هتكشف المسطور. ايه اللي قالته الاشعة؟ أشعة إكس قالت إن مفيش لا زنك ولا قصدير وإن البلطة دي نحاس. نحاس يعني عصر النحاسي. طب إزاي عصر النحاسي يرجع لغاية 5500 سنة لورا؟ إحنا في الكتب ده بتوع أوروبا بيقولوا في الكتب إن من 5500 سنة ما كانش ابتدى النحاس. هذا معناها هيغير كل المعلومات بتاعتنا عن التاريخ. معناها ان العصر النحاسي هيرجع لورا خالص، وبالتالي العصر الحجري يرجع وراه بقى كمان. طبعا دي نتائج خطيرة. هو بيقول لك النتيجة قطعية. هنا بقى بيقولوا البلطة دي كمان صناعتها فيها حوافي مرتفعة كده، ففيها صناعة معينة يعني. هم معناها ايه؟ معناها ان هذا الرجل اللي مات من 3300 سنة قبل ميلاد المسيح يبقى ده لازم في العصر النحاسي بحكم البلطة اللي عنده. ومعنى كده العصر النحاسي هيرجع لورا لغاية ايه؟ 3300 سنة قبل ميلاد المسيح، يعني 5300 سنة من دلوقتي. ادوا الكبر ايج، رجع لورا، وبالتالي العصر الحجري يرجع لورا اكتر. فلازم نعدل كل معلوماتنا بخصوص ايه؟ العصر البرونزي والعصر النحاسي والعصر الحجري. ويبقى صاحبنا من من من مواليد العصر الايه؟ بداية العصر النحاسي او بعد كام 100 سنة ولا حاجة من العصر النحاسي، يعني يبقى قريب من الحجري برضو. الحجري يا دوبك عدى بعد 100 سنة. الأشعة كشفت إن الراجل عنده التهاب في المفاصل وإن سنه حوالي 30 سنة وإن العمود الفقري سليم لكن الضلوع بعضها فيها كسور طفيفة والتحمت، وإن المخ انكمش داخل الجمجمة لكن سليم. أعجب ما في الجثة إن بيقولوا إن الضلع الـ12 في الناحيتين مفقود. السنان شكلها يدل انه كان بيستعملها كماشه ويستعملها زرديه وحاجات كده يعني، وفي ناقص سن منهم. الجلد عليه وشم، يعني في دق على الجلد، مش عارفين ده يدل على ايه هذا الوشم. كل دي تفاصيل ابتدوا يكتشفوه. آه. الحقبة اللي عاش فيها هذا الرجل ابتدوا يشوفوا الأحقاب المماثلة في ألمانيا مثلا. في دلوقتي في المرحلة دي كان في تنقيب في ألمانيا في منطقة على شواطئ بحيرة كونستانس عن عصر حجري من 6000 سنة. قالوا إن كان في سكان عصر حجري ومواطنين عصر حجري في المرحلة دي، فهم هنا بيدوروا على أي جثة من العصر الحجري على شواطئ بحيرة كونستانس. هنا العلماء بيقولوا إن هذا الرجل كان عايش في بيئة شبيهة، يعني على شواطئ بحيرات، وكان ساكن في مساكن بالشكل ده معمولة من فروع الشجر ومبنية من الطين وفروع الشجر بالشكل ده، ومقامة على شواطئ البحيرات زي الأكواخ اللي محطوطة دي. يعني دي سمة هذا العصر وسمة السكان بتوعه. وكانوا الناس بيعيشوا على صيد السمك وعلى رعي الأغنام، وغالبا الرجل كان يعني بالمثل يعيش على رعي الأغنام وعلى الصيد، وفعلا كان معاه أدوات صيد، السهام والبلطة وأيضا أدوات صيد سمك كمان. وبعدين قال لك ما دام هو كان بيستعمل حجر الصوان، فغالبا هو كان في شمال إيطاليا في المنطقة بتاع مونت لسيني اللي هي فيها منجم الصوان الشهير. وهو اتفقنا ان هو كان ايطالي لانه جاء خلاص بتوع الحدود اكتشفوا انه كان في ايطاليا. دي السن اللي معمول من الصوان قرنوه بالمنتجات بتاع منجم مونت لسيني، فوجدوا ان هو من نفس نوع الفلنت، من نفس نوع حجر الصوان بتاع المونت لسيني. معناها الرجل كان عايش قريب من المنطقة دي. وبعدين أيضا دي بعض آثار ومخلفات سكان والناس اللي عاشوا من في العصر ده في المتحف الإيطالي، ودي كلها مصنوعات فخارية. يبقى هو كان في شمال إيطاليا في مناطق بالشكل ده فيها وديان وجبال، وكان بيخرج يرعى عن ذاته وغنماته، ولما بيعوز يعمل نصل للسكينة بتاعته بياخد من الايه من الصوان اللي موجود في الارض واللي طالع في منطقة مونت لسيني، وكان بكوخه كوخ شبيه بالشكل ده. كل ده بيتصور عيشة هذا الرجل. وهذه المنطقة فيها وديان وفيها جبال. الجماعة النمساويين والإيطاليين اتفقوا منهم يرجعوا لمكان العثور على الجثة ويعملوا فريق مزدوج علشان ينقبوا تاني، يمكن يلاقوا معلومات اكتر، لان العالم كله يعني اصبح في انتظار معلومات اكثر. فراحت المرة دي بقى فرقة مجهزة تجهيز عظيم. شوف المرشحات بيقول لك ان هم حفروا 600 طن من الجليد، وانه كانوا بيرشحوا كل يفلتروه بفلاتر عشان اي شيء يبقى موجود يتفلتر. فلقوا فعلا حاجات، لقوا قطع جلد محفوظة حفظ جيد وسليمة، وبعدين هنا حتى تلاقي الايه الفروة بتاع الجلد سليمة هي غالبا جزء من الجاكيت اللي كان لابسها الراجل، ولا أضافر. الفرقة كانت متناغمة ومنسجمة رغم الخناقات، ولقوا حاجة عجيبة قوي اللي هي الكاسكتة الفرو دي. دي كاسكتة وفيها رباط جلد يربط بيها، يربط على دقنه كاسكتة الفرو بتاعته. وأهم حاجة بقى لقوا الإيه، بقية من السهم اللي، لا بقية من الـ من الـ من القوس اللي كان بيصطاد بيه. ده فرحوا بيه جدا. اولا لاحظوا انه معمول من خشب صلب جدا، مما يدل على انه كان قوس قوي قوي. ولقوا فيه حفر على القوس ورسوم. الجرايد طيرت الخبر وصورت واحاديث وشغلانه، لأنهم خلاص لقوا العدة كلها بتاع الصيد بقى، القوس والسهام والبلطة كله خلاص. بس هم قالوا من القوس مصنوع صناعة جيدة ومن الخشب الصلب زي الايه. الريسيو بقى على ايه؟ ريسيو على حكاية فحوص الدي ان ايه. وفي ساعات بقى ايطاليا تربست ورفضت انها تدي عينة من الاحشاء او من المخ او الحاجات دي، رفضت انها تدي العينة ورفضت السماح باي فحص للدي ان ايه. كلهم ابتدوا يتصوروا شكل عيشة الراجل، فده الكوخ اللي كان ممكن عايش فيه في شمال ايطاليا. الحيط متعلق عليها ادوات الصيد وادوات وهنا السنابل متعلقة والنباتات متعلقة. ده السلم، السلم بيطلع السطح غالبا. هذا السلم نزل من عليه أول لآخر مرة بعد ما قعد يجمع لوازم الرحلة بتاعته وخد العنزات والغنمات بتاعته وطلع في رحلة، الرحلة الأخيرة. هكذا كانت بيوت الرجل وبيوت الجيران. هو طلع في أواخر صيف ومعاه العنزات والغنمات بتاعته وأدوات صيده. كان الأرض لسه مخضرة والزروع مزهرة والجو جميل. اهو ماشي اهو، خد سكته شمالا واوغل في جبال الألب. في نفس الوقت الجو ابتدى يتغير وقامت عاصفة ثلجية وضل طريقه في الضباب ومات من البرد. وفي خلال ألوف من السنين ظل فيها راقدا في مخبئه. بدأ العصر الفرعوني وانتهى، وقامت حضارة اليونانية وانتهت، وقامت الإمبراطورية الرومانية وسقطت، وجاء زرادشت وبوذا وكونفوشيوس والأنبياء موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهو ما زال في مرقده. والعصر الحجري أخلى سبيله للعصر النحاسي والبرونزي وعصر البخار والنفط والكهرباء والذرة والكمبيوتر، ليعصر عليه مكتشف بالصدفة ويستعمل أشعة إكس وكربون 14 ليتعرف على هذا الجد العجيب اللي ظل رائد 5500 سنة. نومة عجيبة، نومة عجيبة زي نومة أهل الكهف. تهالي لما ربنا هيبعثه في الآخرة ويقول له كم لبست، هيقول يوما أو بعض يوم، زي حكاية أهل الكهف، زي حكاية أهل الكهف كم لبستم، قالوا يوما أو بعض يوم. وزي الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وسأله كم لبست، قال يوما أو بعض يوم. وتتكرر الحكاية دي في آيات كثيرة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني كل عمر البشري كان ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. وفي آية تانية كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، كأن ده بلاغ إلهي إلى العالم كله، إن عمر البشرية دي هي في التقدير الإلهي ساعة، ولما بتنتهي الساعة بتقوم الساعة. فإن كلمة ساعة دي لها معنى، وإن كل عمر البشرية من أيام آدم لغاية آخر واحد لغاية ما تقوم القيامة، ده كله كان في الزمن الإلهي ساعة. فلما هيبعث الكل سواء كانوا مجرمين أو صالحين أو كانوا أهل كهف أو مش إلى آخره، وحيسألوا ها كأنهم يوم يرون ما يوعد ما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، ده بلاغ من ربنا، ساعة بالزمن الإلهي. بس دي حاجة غريبة جدا. طيب إذا كان يا جماعة كل عمر البشرية دي من أيام آدم أبونا كبير لغاية آخر واحد هيعيش، كل ده في التقدير الإلهي ساعة، طيب بنختلف ليه؟ ما نستحمل الساعة دي بالحلو اللي فيها والمر اللي فيها. ما المبتلى منا، المبتلى فينا يستعين بالصبر، والمنعم يستعين بالشكر، بدل ما نندفع للحقد والطار والانتقام ونحارب بعض ونقتل بعض. ده كلها ساعة، ربنا بيقول ان الحكاية كلها ساعة، انما احنا مش دارين الساعة دي بتمتد تبقى الثواني بتاعتها احقاب بالنسبة لخيالنا احنا وبالنسبة لاحساسنا احنا المحدود، لكن بالنسبة للحقيقة للتقدير للإلهي وتقدير ربنا سبحانه وتعالى هو الحقيقة المطلقة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، كل ده كان ساعة. وشفنا الراجل المرمي ده في التلج وهو نايم، وتمر عليه عصور وعصور وعصور وعصور، ايه ده هو على رقدته كده؟ وبعدين لما هتقوم القيامة هيتهيأله ان ده كله كان ساعة، مش هيتهيأ له، ده ربنا بيقول في بلاغ رسمي قرآني ان هي الحكاية كلها ساعة، ولما بتنتهي الساعة بتقوم الساعة. طب ما نستحمل الساعة دي بحلوها ومرها، وما نقومش على بعض نقتل وننتقم ونحقد ونصور. على ايه؟ المبتلى يصبر والمنعم عليه يشكر، ونستحمل الساعة دي بكل ما فيها عشان نروح على الأقل نقابل ربنا بوجه أبيض. وياريت دي أخرى، دي حكاية أخرى من حكايات الأحلام اللي هي بتشوفوها من وقت الآخر في الحلقات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.